بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم ارزقنا العلم النافع والعمل الصالح، اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. وبعد، أيها الأحبة، فهذا هو المجلس 30 من مجالس قراءة كتاب قواعد التفسير للشيخ الدكتور الأستاذ الدكتور خالد بن عثمان السبت حفظه الله تعالى ورعاه. وبعد انقطاع دام 6 أشهر عن هذا الدرس، الحمد لله عدنا والعود أحمد، وأسأل الله أن يبارك لنا فيما بقي من أعمارنا وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وقبل أن نواصل من المكان الذي انتهينا إليه، كما يقال، نرجع قليلا نتذكر ما أخذناه في هذا الكتاب المبارك. أولا، كتاب شيخنا الشيخ خالد السبت حفظه الله تعالى كتاب جامع ماتع، ويذكرنا بفعل السلف في تحقيقهم وتحريرهم. ولم أقل هذا جزافا، فقد قاله العلماء من قبلي، ورد أن الشيخ عبد الله بن غديان رحمه الله عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، عندما اطلع على كتاب شيخنا الشيخ خالد حفظه الله قال: هذه التصانيف التي ينبغي أن تقرأ، أو كما قال رحمه الله تعالى. فحقيقة كتاب الشيخ جمع وأوعب في قواعد التفسير ورتبها ترتيبا بديعا، فنسأل الله أن يبارك في شيخنا ويجزيه خير الجزاء، وأن يرزقنا هذا العلم المبارك لكي نعرف كلام الله ونتدبره التدبر الصحيح. وكما هو معلوم لديكم فيما ذكرنا في المحاضرة الأولى، أن الشيخ رحمه الله تعالى حفظه الله تعالى قسم كتابه إلى مقاصد، وجعلها متعلقة بأنواع العلوم. فكتابه يحتوي على 28 مقصدة، منها مقاصد تتعلم بعلوم القرآن، ومنها مقاصد تتعلم بأصول الفقه، ومنها مقاصد تتعلق بقواعد اللغة العربية. فقسمها هذا التقسيم، لكنه رتبه كما يقال مع هذا التقسيم الذي قسمه، لم يجعل المقاصد المتعلقة باللغة في مكان والمقاصد المتعلقة بالأصول في مكان، وإنما حاول أن يسير عليه بها سير ترتيب نزول المصحف مثلا، أو تستطيع تقول كيف تتفهم هذا القرآن بهذا الترتيب. فبدأ أولا بالمقصد الأول، وهو نزول القرآن وما يتعلق به، ثم المقصد الثاني طريقة التفسير، والمقصد الثالث كان في القواعد اللغوية، والمقصد الرابع في وجوه مخاطباته. ونحن وصلنا إلى هذا المقصد، وجوه المخاطبات، ونحن مع قواعده نأخذها واحدة واحدة بإذن الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك انتقل إلى المقصد الخامس، وما زال متعلقا بقواعد اللغة في الإظهار والإضمار والزيادة والتقدير والحذف والتقديم والتأخير. والمقصد السادس جعلها فيما يحتاج إليه المفسر. والمقصد السابع في الضمائر، والثامن في الأسماء في القرآن، وهكذا سار حتى انتهى إلى المقصد 28 في كتابه المبارك. ونسأل الله أن يبارك لنا في أوقاتنا لكي ننجزه سريعا بإذن الله سبحانه وتعالى. نحن كما قلت لكم أيها الأحبة، ما زلنا في المقصد الرابع، والمقصد الرابع يتكلم عن وجوه مخاطبات القرآن. فما هي وجوه المخاطبات؟ مثلا أنه يتحدث عن الغائب ثم يلتفت إلى المخاطب، ثم أو يصير العكس، يعني كيف يخاطب القرآن، أو كيف تكون جمل القرآن على وجوه المخاطبات، إما تكون من غيبة إلى غيبة، أو من غيبة إلى مخاطب، أو من مخاطب إلى غيبة، والعكس. ثم بعد ذلك تكون هذه القواعد لابد أن تعرف لكي نعرف الحكم بمن يتعلق، لكي نعرف الحكم بما يتعلق. وذكر بعد ذلك أن هذه الأساليب، أساليب الخطاب، قد تكون إما للتعظيم وإما للتنكير وإما لتحقق الوقوع وإما لاستبعاد الوقوع وهكذا، فهذا كله داخل في وجوه مخاطبات القرآن أو وجوه الخطاب القرآني، وهذا مستمد من قواعد اللغة العربية، فهذه كلها جرت على لسان العرب، فالعرب يتكلمون بهذه القواعد أو بهذه الجمل ويلتفتون من الخطاب إلى الغيبة ومن الغيبة إلى الخطاب، ولالتفاتهم هذا مقصد يصلون إليه. وصلنا نحن أيها الأحبة دقيقة إلى قوله صفحة 290 هنا و 323 في الكتاب، عند قوله حفظه الله تعالى قاعدة: قد يرد الشيء منكرا في القرآن تعظيما له. وهذا من أساليب العرب أنهم إذا نكروا شيئا يريدون أحيانا التعظيم، ستأتي الأمثلة الآن. قال تنبيه: اعلم أن التنكير يقع لأسباب متعددة، التعظيم واحد منها. قد يكون أيضا التنكير للتحقير، يعني بأن نكره لكي لا يعرف فهو محتقر، والعكس أنه قد ينكره لكي يكون المعنى أنه معظم وشيء عظيم. قال التطبيق: قول الله تعالى، قال تعالى: ولكم في القصاص حياة. الآن كلمة حياة نكرة، لماذا نكرها؟ لكي يعني تكون معظمة، أنه بحصول القصاص تعظم الحياة عند الناس وتكون كما يقال عيشة رغيدة واسعة هنيئة. إذن تنكيره لكلمة حياة لكي يفيد أن تطبيق الحدود، ولكم في القصاص حياة، أن تطبيق الحدود يوصل إلى هذا النعيم وإلى هذه. وبالفعل عندما تقام الحدود فإن الناس يعيشون آمنين مطمئنين مرتاحين. ولذلك ورد في الحديث الذي حسنه الشيخ الألباني: لأن يقام حد في الأرض خير لهم من أن يمطروا 40 يوما. يعني إقامة حد واحد في الأرض خير لهم من أن يمطروا 40 صباحا. نعم. والآن المثال الثاني، قال تعالى: وسارعوا إلى مغفرة، إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها. لاحظوا الآن كلمة مغفرة نكرة، ما قال وسارعوا إلى المغفرة، وإنما قال إلى مغفرة لكي نعلم عظيم مغفرة الله سبحانه وتعالى وأنها تسع الجميع. قال المثال الثالث، قال تعالى: ورضوان من الله أكبر. الآن ورضوان من الله أكبر، كلمة رضوان أو رضوان على القراءتين، الآن هذا دليل على تعظيم الرضا عند الله سبحانه وتعالى، ولذلك قال ورضوان من الله أكبر، ما قال والرضوان من الله أكبر. المثال الرابع، قال تعالى: إن هو إلا وحي يوحى، دليل على تعظيم الوحي، دليل على تعظيم الوحي وأنه من عند الله سبحانه وتعالى. الآن لاحظوا بارك الله فيكم في قوله إن هو إلا وحي يوحى، الذين لا يعرفون أساليب العرب سيقولون إن هذا جاء على سبيل الانتقاص، إن هو إلا وحي يوحى، وهذا غير صحيح. لاحظوا الإنسان إذا عرف قواعد اللغة فإنه يفهم القرآن فهما صحيحا. ولذلك أكبر سبب ضلال المبتدعة أنهم لا يفهمون قواعد اللغة العربية على سياق العرب، وإنما يريدون تطبيق القواعد اللغوية أو القواعد النحوية التي فعلها العلماء للتقريب، وإنما يريدون تطبيقها بالحرف، فلا يفهمون كلام العرب الفهم الصحيح. وأنا دائما أكرر وأقول، لعل في أكثر دروسي أعيد هذه القاعدة، أن كلام العرب له ثلاث اعتبارات. حتى تفهم كلام العرب لابد أن تفهم هذه الاعتبارات الثلاث. أولا، أن تعرف معنى المفردة العربية، أي كلمة من كلام العرب لابد أن تعرف معناها، وهذا يفيدك فيه المعاجم العربية كلسان العرب وتاج العروس والصحاح وغيرها، لأنهم يدلونك على معنى المفردة العربية. طيب، ثم بعد ذلك أن تعرف معنى المفردة العربية في الجملة العربية، لأنك لا تفهم فهما صحيحا المفردة. يعني فمثلا لو قلت لكم مثلا أسد، أنت الآن فهمت معنى المفردة العربية أن الأسد تدل على الحيوان، لكن هل فهمت جملة مفيدة؟ إذا قلت لك أسد هل فهمت شيئا؟ لم تفهم شيئا، لكن إذا أدخلتها في الجملة فهمت ماذا تريد بالأسد، فتقول مثلا رأيت أسدا، الآن اتضح لك في الجملة أنك رأيت هذا الحيوان، ففهمت هذا المعنى. الاعتبار الثالث، أن تفهم المفردة العربية داخل الجملة العربية ضمن السياق العربي، فإن العرب يتكلمون بالجملة ويقصدون بها أكثر من معنى، فلابد أن تعرف سياقات العرب في كلامهم حتى تفهم الجملة فهما صحيحا. فمثلا عندما قلت لكم أنا أيها الأحبة رأيت أسدا، فهمتم جميعا أنني رأيت هذا الحيوان المعروف، لكن إذا قلت في سياق الجملة رأيت أسدا راكبا حصانا بيده رمح يقاتل بشجاعة، ماذا نفهم من هذا أيها الأحبة؟ هل سنفهم الفهم الأول أنني رأيت أسدا ذلك الحيوان، أو تغير الفهم لتغير السياق، سياق الذي تحدثت به؟ نعم يا أخو. أحسنت يا شيخ مصطفى، نعم تغير الفهم لتغير السياق، تغير الفهم لتغير السياق، وهذا يا إخوة ينفع كثيرا في الرد على أهل البدع في مسائل الاعتقاد. لماذا؟ لأنك قد تفهم المفردة العربية وتفهم الجملة لكنك لم تفهم السياق فتزل ويقع الخطأ. فمثلا جاء بعض من ينتسب إلى البدعة وممن ينكر الاستواء، استواء الله على عرشه، قال الاستواء في لغة العرب يدل على القصد ولا يدل على العلو. لماذا؟ قال لأن الله سبحانه وتعالى يقول ثم استوى إلى السماء، فاستوى إلى السماء أي قصد السماء ليخلقها، فهذا يدل على أن الاستواء معناه القصد وليس الارتفاع والعلو. فيجاب عليه إنك استخدمت المفردة العربية والجملة العربية في غير السياق العربي، فثم استوى إلى السماء هذا سياق عربي يدل على القصد، لأن الاستواء عدي بحرف الجر إلى، لكن في السياق العربي الثاني عدي الاستواء بحرف الجر على، فدل على معنى آخر، وهذا المعنى الآخر هو العلو والارتفاع في قوله سبحانه وتعالى ثم استوى على العرش، ثم استوى على العرش، وقال الرحمن على العرش استوى، فكلمة الاستواء واحدة لكنها عندما استخدمت في سياقين مختلفين فهم من كل سياق معنى مختلفا عن الآخر. لذلك يا أخوة لابد مع قراءة كلام الله سبحانه وتعالى أن تعرف السياق العربي. والإمام ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى من أكثر العلماء الذين يتدبرون ويفسرون القرآن حسب السياق العربي. ولذلك تجد رحمه الله تعالى يقول: وسياق الآية يدل على كذا، وأسلوب العرب هكذا يصرح، يقول: وأسلوب العرب على أن المعنى كذا وكذا، فيرجح بالأسلوب. لماذا؟ لأنه إذا فهم السياق العربي والأسلوب العربي فهمت الآية فهما صحيحا. ولذلك أنا أعيد وأكرر، هذه قاعدة مهمة في فهم كلام الله سبحانه وتعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. والأمثلة في ذلك كثيرة كثيرة كثيرة جدا، بمجرد تغير السياق أو تغير الأسلوب يتغير فهم الآية تماما. نعم، لاحظوا الآن في قولي: إن هو إلا وحي يوحى، هذا الآن جاء على سبيل التعظيم وليس كما نفهمه نحن الآن، وإن كنا عربا إلا أنه قد أصابت العجمة عقولنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وإنا لله وإنا إليه راجعون، بسبب كما يقال معاشرة العجم وعدم الرجوع إلى كلام العرب وأساليب العرب. ترون يا أخو أكثر العرب الآن إلا من رحم الله فهمه فهم أعجمي، هذا أقوله وأنا متحسر لكن هذا هو الواقع. لماذا؟ لأنه طغت علينا أساليب العجمة حتى صرنا لا نفهم كلام العرب كما أردته العرب، ولا نفهم كلام الله وهو بلسان عربي مبين كما أراده الله سبحانه وتعالى. نرجع الآن يا أخوة إلى القاعدة هذه المهمة. قال نحن الآن: إذا نكر شيء يدل على التعظيم، هذا متى نعرف أنه يدل على التعظيم؟ هذا السؤال، لأن الشيخ لاحظوا كما قال: التنكير يقع لأسباب متعددة، متى نفهم أنه للتعظيم؟ من يجيب يا أحبة؟ طيب أنا أجيبكم: بمعرفة سياق الآية، بس هذا هو الجواب. أنت إذا فهمت السياق فهمت هل هذا التنكير يدل على التعظيم أو يدل على التحقير أو يدل على يعني معنى آخر. سياق الآية هو الذي يدلك على هذا. انظروا الآن في قوله تعالى: فأذنوا بحرب من الله ورسوله، هذا الآن السياق ألا يدل على تعظيم هذه المسألة؟ لأنه أتى الآن في مواجهة من يتعمد أكل الربا فكأنه يحارب الله. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. ألن هذه النكرة بحرب جاءت في سياق تعظيم وفي سياق مصادة ومحادة لله سبحانه وتعالى. إذن فكلام الله يدل الآن على تعظيم هذه المسألة، وأن الحرب من الله ورسوله للدلالة على تعظيم هذه المسألة وعظم جرمها، نسأل الله السلامة والعافية. قال أيضا: قال تعالى: وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. لاحظوا الآن في قوله: سلام عليه، هذا من عند الله سبحانه وتعالى يوم ولد للتعظيم، لأن الله سبحانه وتعالى أراد أن يعظم شأن يحيى عليه الصلاة والسلام فقال: وسلام عليه يوم ولد. فتنكير التسليم هنا للدلالة على معنى تعظيم السلام من الله سبحانه وتعالى لعبده يحيى ابن زكريا عليهما الصلاة والسلام. هل هذا واضح يا أحبة؟ نعم الحمد لله، أرجو أن يكون واضحا. طيب إن ننتقل الآن إلى القاعدة التي تليها، دقيقة يا أخو بس. نعم ننتقل أيها الأحبة الآن إلى قاعدة ضمن المقصد الرابع في وجوه مخاطبات القرآن، قال قاعدة من شأن العرب التعبير عن الماضي بالمضارع لإفادة تصوير الحال الواقع عند حدوث الحدث. ما معنى هذا الكلام؟ الآن الأصل أن هذا الحدث قد حدث من قبل سابقا، فهو من الفعل الماضي، لكنه جاء بصيغة المضارع. لماذا ذكر بصيغة المضارع؟ كما يقال لتصوير الحدث، كأنك تنظر إلى الحدث حال وقوعه، وهذا كما يقال من عظيم بلاغة القرآن، أنه كما يقال يجعلك تعيش الحدث، وهذا من شأن العرب. إذا أرادوا أن يتكلموا عن شيء في الماضي ويريدون تصوير الحدث تكلموا عنه بأسلوب المضارع. قال الشيخ حفظه الله تعالى توضيح القاعدة: ذكرنا في القاعدة الأولى من هذا المقصد بعض ما له نوع تعلق بهذه القاعدة، وهو الالتفات من الماضي إلى المضارع، والفرق بين الموضعين أن ذلك الموضع منظور فيه إلى موضوع الالتفات، أما هذه القاعدة فإن النظر فيها منصب على ذات التعبير في الفعل دون النظر إلى ما قبله أو بعده. يعني الآن الفرق بين ما ذكره في القاعدة الأولى أنه قد يلتفت، يعني احنا ذكرنا أسلوب الالتفات في أول قاعدة في هذا المقصد الرابع، أسلوب الالتفات من الخطاب إلى الغيبة أو العكس، أو من الالتفات من الماضي إلى المضارع. طيب ما الفرق بين هذه القاعدة والقاعدة التي قرأناها الآن؟ قال الشيخ أن ذاك كان متعلقا بقضية الالتفات، يعني أنه يتعلق بفعل قبله، ولكن هنا لا يتعلق بفعل قبله أو بعده، إنما هو يذكر أنه حدث ماضي عبر عنه بأسلوب المضارع. قال رحمه الله تعالى، حفظه الله تعالى ورعاه، قال الطوفي موضعه ما إذا كان بعض أحوال القضية الخبرية مشتملا على نوع من تميز وخصوصية لاستغراب أو أهمية، فيعدل فيها إلى المضارع المستعمل للحال إيهاما للسامع حضورها حال الإخبار ومشاهدتها، ليكون أبلغ في تحققها له. انتهى كلام الطوفي رحمه الله، ذكر هذا في الإكسير في قواعد التفسير. قال التطبيق، الآن سيذكر لنا الشيخ بعض الأمثلة المتعلقة بهذه القاعدة. قال تعالى، مثال الأول: ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة. لاحظوا الآن الخطاب، الآن أن الله أنزل من السماء ماء، يعني هذا من قبل، انظر كيف انتقل بك، قال فتصبح الأرض مخضرة. تصبح فعل مضارع، كأنك تعيش حدث إخضرار الأرض بعد نزول ماء السماء والمطر من السماء. لاحظتم أيها الأحبة؟ فهذا يعطي السامع كما يقال شعورا بالحدث أكثر من قوله فأصبحت الأرض مخضرة، كأنك تعيش الحدث. لاحظوا، قال الزركشي: فعدل عن لفظ أصبحت إلى تصبح قصدا للمبالغة في تحقيق اخضرار الأرض لأهميته، إذ هو المقصود بالإنزال. انتهى كلام الزركشي من البرهان في علوم القرآن. وقال ابن عاشور صاحب التحرير والتنوير: وإنما عبر عن مصير الأرض خضراء بصيغة تصبح مخضرة، مع أن ذلك مفرع على فعل أنزل ماضي، أنزل من السماء ماء الذي هو بصيغة الماضي، لأنه قصد من المضارع استحضار تلك الصورة العجيبة الحسنة. انتهى كلامه رحمه الله. والمثال الثاني، قال تعالى: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. الآن لاحظوا، الآن ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا، لاحظوا الآن قال الملائكة يضربون، كأنك تعيش حدثا أن هؤلاء الملائكة الآن ينتزعون روح هذا الكافر أمامك، وهم يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك فيها من فهم هذا المعنى فهم فظاعة الموقف وشناعته، نسأل الله السلامة والعافية. نعم، قال أي نعم الله كأنك تراه بعينيك، نسأل الله السلامة والعافية. قال ابن عاشور: ثم إن كان المراد بالذين كفروا مشركي يوم بدر، وكان ذلك قد مضى، يكون مقتضى الظاهر أن يقال: ولو رأيت إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة. فالإتيان بالمضارع في الموضعين مكان الماضي لقصد استحضار تلك الحالة العجيبة، وهي حالة ضرب الوجوه والأدبار، ليخيل للسامع أنه يشاهد تلك الحالة. انتهى كلام الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى. المثال الثالث، قال تعالى: أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا. لاحظوا الآن، أولم يروا أنا نسوق الماء فنخرج، كأنك الآن أنت ترى الماء يتنزل وترى هذه الأرض تنبت، هذا يدل. ولذلك هذه في آية السجدة، كاتب هنا آية 3، غير صحيح، هذه الآية رقم 29 أظن أو 27. لاحظوا الآن، الآية التي قبلها: أولم يهدي لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون. قال أفلا يسمعون، لكي لأن هذا قد حصل من قبل، فإنه لا يكون لهم مقام المشاهدة. لكن في الآية التي بعدها أولم يروا أن نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم، بماذا ختم الآية؟ أفلا يبصرون. فهو الآن أقام هذا المقام مقام المشاهدة، لأنه إما أنه يتحقق الوقوع فإن ترى هذا، أو أنه أراد وإن حصل في الماضي أن تنظر إليه نظر المشاهدة، فيكون ذلك أوقع في النفس للتعظيم وحصول تلك المشاهدة. نعم. قال تعالى المثال الرابع: وجاءوا أباهم عشاء يبكون. هو الآن كان يستطيع أن يقول باكين أو بكوا، لكن كأنك الآن تراهم وهم يدخلون على أبيهم يبكون. قال الزركشي: إذ المراد أن يريد صورة ما هم عليه وقت المجيء، وأنهم آخذون في البكاء يجددونه شيئا بعد شيء، وهذا هو سر الإعراب عن اسم الفاعل والمفعول إلى صريح الفعل والمصدر. انتهى كلام الزركشي. قال المثال الخامس: قال تعالى: ثم قال له كن فيكون، أي فكان، وإنما جاء بالمضارع لاستحضار صورة تكونه. أظن الآن القاعدة واضحة، أنه يعبر عن الماضي بالمضارع لعظمة الاستحضار. قال المثال السادس: قال تعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، أي ما تلت. ولماذا ذكر ما تتلو بدل ما تلت؟ كأنك ترى الآن هذا الواقع الذي حصل من الشياطين حينما أرادوا أن يفتروا على سليمان عليه الصلاة والسلام، وأن ينتزعوا منه ملكه صلى الله عليه وسلم. المثال السابع: قال تعالى: قل فلم تقتلون أنبياء الله، الآية، أي فلم قتلتم. طيب، لماذا عبر هنا تقتلون مع أن هذا حصل في العصر المتقدم والماضي، ولأن هو يتكلم عن اليهود أو عن بني إسرائيل الذين يعايشون زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ أراد من هذا والله أعلم أن يعلم الناس أن يهود الزمن الذين يعيشون مع النبي صلى الله عليه وسلم على نفس اعتقاد ما كان عليه آباؤهم وأجدادهم بنو إسرائيل، حيث إنهم سيقتلون أي نبي. فانتقل من الماضي إلى المضارع للدلالة على هذا المعنى، أي أنكم يا بني إسرائيل لو استطعتم أن تقتلوا أي نبي لقتلتموه، ومنهم نبينا صلى الله عليه وسلم. المثال الثامن وبه ختم الشيخ: قال تعالى: والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت. فقال تثير مضارعا. نعم. وما قبله وما بعده ماضيا مبالغة في تحقيق إثارة الرياح السحاب للسامعين وتقرير تصوره في أذهانهم. انتهى كلام من هذا؟ كلام من؟ قال كلام الطوفي في الإكسير في قواعد التفسير. طيب، هل هذه القاعدة واضحة لديكم يا أحبة؟ خلاصة القاعدة أيها الأحبة أنه قد يعبر عن الماضي بالمضارع لتقريب الصورة للسامعين، هذه خلاصتها، لتقريب الصورة للسامعين وتحقق وقوعها كأنهم يشاهدونها حالا. طيب ننتقل أيها الأحبة إلى القاعدة التي تليها. قال حفظه الله تعالى ورعاه: قاعدة من شأن العربي أن تعبر بالماضي عن المستقبل تنبيها على تحقق الوقوع. هذه القاعدة على عكس القاعدة السابقة، يعني هو أمر مستقبلي لكننا عبرنا عنه بالماضي. لماذا عبرنا عنه بالماضي؟ للدلالة على تحقق الوقوع، وهذا كثير جدا في القرآن وبخاصة في أمر الوعد والوعيد. لماذا؟ لتحقق وقوعها كأنها قد وقعت. قال: تنبيه، مضى في القاعدة الأولى من هذا المقصد بعض ما يتعلق بهذه القاعدة، والفرق بين الموضعين هو ما ذكرته في القاعدة قبل هذه. يعني ما هو الفرق؟ أنه ذكر في القاعدة الأولى على سبيل الالتفات فقط، وهنا على سبيل العموم. أي ذكر للمستقبل بالماضي سواء كان على سبيل الالتفات أو على سبيل ذكر الجملة الخبرية أو نحوها. نعم. قال: التطبيق، الآن سنطبق حول هذه القاعدة أننا نذكر أمرا سيكون مستقبلا بالماضي. قال تعالى: ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض، أي فيفزع، لأن هذا سيقع مستقبلا. لماذا عبر عنه بالماضي؟ للتأكيد على تحقق الوقوع. قال تعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض، نفس المعنى، هذا سيحصل في المستقبل. لماذا عبر عنه بالماضي؟ للتأكيد على تحقق الوقوع حتى كأنه قد وقع. المثال الثالث، قال تعالى: وبرزوا لله جميعا، هذا متى؟ يوم القيامة، أي يبرزون له يوم القيامة. لماذا عبر عنه بالماضي؟ لأن هذا متحقق وقوعه. ولاحظوا يا أخوة، هذا دائما في أمر المعاد يذكر بهذه الطريقة لأسباب للتأكيد على تحقق الوقوع. لماذا أكثر الله سبحانه وتعالى من ذكر هذا في أخبار المعاد؟ وذلك لأنه يخاطب مشركي قريش، والعرب، أي نعم اليقين، والعرب يعني أهل الجاهلية كانوا ينكرون البعث بعد الموت، فالله سبحانه وتعالى يخاطبهم بمخاطبة تحقق الوقوع للتأكيد على قضية البعث بعد الموت. نسأل الله أن يجعلنا من أهل الإيمان به. قال تعالى: ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم، أي ونحشرهم. لماذا قال وحشرناهم؟ التأكيد على تحقق الوقوع. المثال الخامس، قال تعالى: أتى أمر الله فلا تستعجلوه، أي يأتي. فعبر عن هذه الأشياء بالماضي تنبيها على تحقق وقوعها كشيء مضى وفرغ منه مبالغة في التهديد والوعيد. طيب دقيقة يا أخوة. نعم السلام عليكم ورحمة الله. معذرة يا أخوة. طيب أظن هذه القاعدة واضحة، أنه يعبر عما يحصل في المستقبل بالماضي للتأكيد على تحقق الوقوع. قد أفلح المؤمنون، قد أفلح من زكاها، وقد خاب من دساها، إلى غير ذلك من الآيات، وهو كثير جدا في القرآن. ننتقل الآن أيها الأحبة إلى قاعدة أخرى قال في ضمن وجوه المخاطبات، قال حفظه الله تعالى ورعاه: غير جائز أن تخاطب العرب في صفة شيء إلا بمثل ما تفهم عمن خاطبها. قال غير جائز أن تخاطب العرب في صفة شيء إلا بمثل ما تفهم عمن خاطبها. وهذه قاعدة مهمة جدا، أن أسلوب العرب أن العرب تتكلم بما تفهم، ولذلك لا تأتي بك يعني كما يقال بفهم أعجمي لتحمل عليه خطاب العرب. قال توضيح القاعدة: المقصود من المخاطبة فهم المعنى المخاطب به، وإلا كان الخطاب عبثا وعليه، فلا يمكن مخاطبة أحد إلا بما يفهم معناه، كأن يكون باللغة التي يعرف التكلم بها. ولما كان المقصود من نزول القرآن الكريم الهدى والبيان، امتنع أن يقع فيه شيء من التراكيب الأعجمية أو الأوصاف، لأن المخاطبة بأحد هذين تعيق الفهم فلا يكون بيانا. وهذا بخلاف الأسماء، فإن الناس يدعون بأسمائهم سواء كانت عربية أو أعجمية، فهي لا تغير. والكلام العربي المتضمن أسماء أعجمية لا يمتنع فهمه ولا يكون معطلا عن المقصود. وقد وقع خلاف طويل هل وقع في القرآن شيء من الأسماء الأعجمية، فمن قائل إنه موجود ككثير من أسماء الأنبياء وبعض الأسماء الأخرى غير الأنبياء نحو قسورة واستبرق إلى آخره، ومن قائل هي عربية وليست بأعجمية، وثالث يقول أصلها أعجمي فعربت فصارت من لغة العرب، ورابع يقرر عكس ذلك، وخامس يقول هي مما وقع فيه التوافق بين أكثر من لغة، وهذا قول ابن جرير الطبري. ومهما يكن فإن مسألة وقوع الأعلام الأعجمية هنا جاءت استطرادا، وليس المقصود هو الكلام عنها أو هو الكلام عنها. طيب الآن نرجع لنفهم هذا الكلام. هو الآن يقول الشيخ حفظه الله: كل القرآن عربي في تركيبه، لا يوجد أي تركيب أعجمي فيه. وهذا يوضح ما ذكرته لكم: المفردة العربية، الجملة العربية في السياق العربي، القرآن بهذه الطريقة أبدا. قال لكن هناك وردت كلمات اختلفوا فيها هل هي في أصلها عربية أو لا. فهو لا يريد أن يناقش الشيخ هذه المسألة، لكن قال حتى ولو كانت أعجمية، على القول بأنها أعجمية، فإنها لا تؤثر في الخطاب العربي، لأنها أسماء أعلام، والأسماء الأعلام لا تؤثر في الخطاب العربي. أنا سأضرب لكم مثالا حتى نفهم الأسماء الأعلام لا تؤثر في الخطاب العربي. أنا لو قلت لكم يا أحبة، مثلا الآن شيخنا الشيخ مصطفى معي، فقلت جاء مصطفى من المسجد، ماذا فهمتم يا أحبة في تركيب كلام العرب؟ أن مصطفى جاء من المسجد، انتهى الفهم، واضح لا غبار عليه، ومصطفى اسم عربي وتركيب عربي. ما هم طيب لو أتيت باسم رجل أعجمي وفي نفس الجملة، هل سيتغير المعنى؟ لن يتغير المعنى مطلقا. فأقول مثلا أعطونا اسم أعجمي، مثلا جون، هذا من أسماء الأعاجم، فأقول جون صار مسلما، ها، فأقول جاء جون من المسجد، هل تغير المعنى بينك الجملتين جاء مصطفى من المسجد وجاء جون من المسجد؟ لم يتغير مطلقا، المعنى هو المعنى أن واحدا من الناس جاء من المسجد انتهى. هذا الذي يريد أن يقوله الشيخ هنا في خطابه حفظه الله، قال أن التركيب العربي أن القرآن قائم على التركيب العربي، ولذلك لا يمكن أن تفهم القرآن إلا حسب سياق العرب. بعد ذلك استطرد في قضية هل هناك أعلام أعجمية، قال بغض النظر أقررنا بوجودها، هذا على الخلاف الحاصل بين أهل العلم، فبعضهم يعني كما ذكر 5 أقوال هنا أو 6 أقوال حول هذا الموضوع. بغض النظر نحن سنقول تنزلا، نعم سنقول تنزلا، أقول أنا تنزلا، نعم توجد أسماء أعجمية وجدت في القرآن، فإن هذا لا يغير في خطاب القرآن، فإنه لابد أن يحمل على المعنى العربي. وانظروا في الكلمات التي اختلف فيها العلماء، هل هي أعجمية أو هي عربية أصالة أو أعجمية انتقلت إلى العربية أو مما توافق عليه العرب، ستجدون المعنى. لو قلنا أنها أعجمية ولو قلنا أنها عربية ولو قلنا ما قلنا عنها، سنجد أن المعنى واحد. الآن عندما يقول الله سبحانه وتعالى في كلمة استبرق وحلوا فيها أساورا من ذهب يلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق، الآن لو قال كلمة استبرق أعجمية، هل تغير معنى اللبس؟ نفسه، أنهم يلبسون لباسا من استبرق. لو أتى بكلمة حرير يلبسون لباسا من حرير، هل تغير معنى اللبس؟ هو سواء قلنا حرير سواء قلنا استبرق، سنجد أن معنى اللبس معناه واضح، أنهم يلبسون يوم القيامة يوم في الجنة هذا اللباس المعين. أراد الشيخ من هذه القاعدة أن يقول أننا لا نستطيع أن نفهم القرآن إلا حسب خطاب العرب وحسب فهم العرب، بغض النظر عن المفردات الأعجمية التي حصل فيها الخلاف، فلا بد أن نفهم القرآن بهذا بخطاب العرب. الآن أتى يطبق عن هذا يطبق حول هذه القاعدة، قال التطبيق، قال تعالى إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. لاحظوا الآن كلمة المسيح كيف نفهمها ضمن سياق كلام العرب. قال ابن جرير رحمه الله وأصل المسيح الممسوح صرف من مفعول إلى فعيل وسماه الله بذلك لتطهيرهم إياه من الذنوب، وقيل مسح من الذنوب والأدناس التي تكون في الآدميين كما يمسح الشيء من الأذى الذي يكون فيه. وقيل مسح من الذنوب والأدناس التي تكون في الآدميين كما يمسح الشيء من الأذى الذي يكون فيه فيطهر منه. ولذلك قال مجاهد ومن قال مثل قوله المسيح الصديق. لماذا قال الصديق؟ لأنه قد طهر من الذنوب فصار صديقا. لاحظ الآن ماذا قال، اسمعوا هذا الكلام الذي يريد أن يرده في هذه القاعدة. قال وقد زعم بعض الناس أن أصل هذه الكلمة عبرانية أو سريانية مشيحة، هكذا نطقتها أظن، أزعم أني نطقتها بلغتهم مشيحة، فعربت فقيل المسيح كما عرب سائر أسماء الأنبياء التي في القرآن مثل إسماعيل وإسحاق وموسى وعيسى. قال أبو جعفر أي ابن جرير وليس ما مثل به من ذلك للمسيح بنظير، وذلك أن إسماعيل وإسحاق وما أشبه ذلك أسماء لا صفات، والمسيح صفة، وغير جائز أن تخاطب العرب وغيرها من أجناس الخلق في صفة شيء إلا بمثل ما تفهم عمن خاطبها. ولو كان المسيح من غير كلام العرب ولم تكن العرب تعقل معناه ما خوطبت به، انتهى. لاحظتم الآن القاعدة كيف طبقها الإمام ابن جرير رحمه الله تعالى. فهو يقول أن التراكيب العربية والأوصاف العربية لا تفهم إلا بخطاب العرب وبفهم العرب، أما أننا نقول أن هذه إنما جاءت من كلام العجم ثم بعد ذلك انتقلت في كلام العرب، فيقال هذا يقبل في الأعلام ولا يقبل في التراكيب والأوصاف. أظن الآن القاعدة واضحة، هل هذا واضح يا أحبة؟ وفي هذا رد على هؤلاء الذين يزعمون أنهم يريدون أن يفسروا القرآن باللغات الأخرى، باللغة العبرية واللغة السريانية ونحوها، هذا كله من العبث بكلام الله سبحانه وتعالى. وقد من الله سبحانه وتعالى لكثير من الإخوة الفضلاء الذين ردوا على هؤلاء الذين يتزعمون هذا القول أنهم يستطيعون تفسير القرآن باللغات السامية الأخرى، وهذا كله ضلال وانحراف وانهزام وانهزام، فإنهم يريدون أن بعضهم يريد أن يتودد للغرب واليهود والنصارى بأي شيء حتى ولو كان في القرآن الكريم، فإنه يريد أن يتودد لهم بشيء. نسأل الله السلامة والعافية وأن يرزقنا العزة في دينه والاعتزاز بدينه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نأخذ قاعدة أخرى أيها الأحبة داخلة ضمن المقصد الرابع، وهي في وجوه المخاطبات. قال رحمه حفظه الله تعالى، اللهم بارك لنا في شيخنا واحفظه وأطل عمره في طاعته، قال قاعدة: إذا دل تعالى على وجوب شيء في موضع فإن ذلك يغني عن تكريره عند ذكر نظائره حتى يرد ما يغيره. هذه أيضا قاعدة مهمة جدا جدا جدا. ويقول: إذا كانت هذه الكلمة عبر عنها القرآن في هذا الموضع بمعنى ثم تتابعت هذه الكلمة في بقية المواضع فإنها تحمل على هذا المعنى المعروف، إلا إذا ورد ما يغير معنى هذه الكلمة إلى معنى آخر. لاحظوا، قال: إذا دل تعالى على وجوب شيء في موضع فإن ذلك يغني عن تكريره عند ذكر نظائره حتى يرد ما يغيره. وهذه يعني لها تعلق كما يقال بوجوه الخطاب العربي وبقواعد الأصول، الأصول الفقهية. ولذلك هم يقولون الأمر لا يحتاج إلى التكرار لدلالة على الوجوب، هذه قاعدة أصولية أن الأمر لا يحتاج للتكرار للدلالة على الوجوب. قال: توضيح القاعدة: ينبغي للناظر في القرآن أن يجتهد في التعرف على ألوان مخاطباته كي يصل إلى المعاني المبثوثة فيه على الوجه الصحيح، ومن ذلك أن يجيل نظره في سوره وآياته ليتعرف على تفصيل ما أجمل في بعض المواضع وبين في مواضع أخرى، أو أطلق في موضع وقيد في موضع آخر، أو ذكر معه حكم في موضع ولم يذكر الحكم في الموضع الآخر، أو غير ذلك مما عرف من وجوه المخاطبات القرآنية، فإن هذا القرآن ذو معان مترابطة بعضها آخذ بحجز بعض، فلا بد من استقراء معانيه وربط بعضها ببعض. قال: التطبيق الآن سيطبق على هذا المعنى. قال تعالى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. فقال: ففي هذه الآية لم يذكر المتعة، يعني متعة النساء ليست يعني المال الذي يعطى للمرأة بعد الطلاق. قال: وقال في الآية قبلها: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. ففي هذه الآية ذكر المتعة، وبعد ذلك بآيات قال وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. الآن المسألة في قضية المتعة، هل كل مطلقة لها متعة أو لا؟ قال فظاهر هذه الآية عموم المتعة لكل مطلقة. قال ولهذا اختلف أهل العلم في هذه المسألة على أقوال متعددة لا مجال لذكرها هنا، يعني أكثر من قول، فقال بعضهم المتعة لكل مطلقة، وقال بعضهم المتعة للمطلقة التي لم يمهر لها يعني لم يكتب لها مهر، وقال بعضهم المتعة للمطلقة الممهورة غير المدخول بها، وقال بعضهم المتعة للمدخول بها غير الممهور عليها، وهكذا خلاف طويل. قال الشيخ لا مجال ذكر، أحببت بس ذكر الأقوال. قال وقد قال ابن جرير رحمه الله بعد أن ساق تلك الأقوال قال والذي هو أولى بالصواب من القول في ذلك عندي قول من قال لكل مطلقة متعة، يعني العموم، لأن الله تعالى ذكره، لأن الله تعالى ذكره قال وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين، فجعل الله تعالى ذكره ذلك لكل مطلقة ولم يخصص منهم أو يخصص منهم بعضا دون بعض، فليس لأحد إحالة ظاهر تنزيل عام إلى باطن خاص إلا بحجة يجب التسليم لها. لاحظتم الآن ابن جرير كيف يتعامل، يقول الأصل أننا نأخذ هذا على العموم إلا إذا كان عندك دليل على التخصيص. فإن قال قائل فإن الله تعالى ذكره قد خص المطلقة قبل المسيس إذا كان مفروضا لها بقوله وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، قال وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا نعم الآية، قال إذ لم يجعل لها غير النصف من الفريضة. قال قيل إن الله تعالى ذكره إذا دل على وجوب شيء في بعض تنزيله ففي دلالته على وجوبه في الموضع الذي دل عليه الكفاية عن تكريره. حتى يدل على بطول فرضه، وقد دل بقوله وللمطلقات متاع بالمعروف على وجوب المتعة لكل مطلقة، فلا حاجة بالعباد إلى تكرير ذلك في كل آية وسورة، وليس في دلالته على أن للمطلقة قبل المسيس المفروض لها الصداق نصف ما فرض لها دلالة على بطول المتعة منها. قال على بطول المتعة عنه، لأنه غير مستحيل في الكلام لو قيل وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد له فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم والمتعة، فلما لم يكن ذلك محالا في الكلام كان معلوما أن نصف الفريضة، قال كان معلوما أن نصف الفريضة إذا وجب لها لم يكن في وجوبه لها نفي عن حقها من المتعة، ولما لم يكن اجتماعهما للمطلقة محالا وكان الله تعالى ذكره قد دل على وجوب ذلك لها وإن كانت الدلالة على وجوب أحدهما في آية غير الآية التي فيها الدلالة على وجوب الأخرى ثبت وصح وجوبه وجوبها لها، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. قال المثال الثاني: تقييد الرقبة بالإيمان، حيث ذكر في بعض المواضع في الكفارة ولم يذكر في بعضها، فإن ذكره في موضع يغني عن تكريره في غيره، والله أعلم. وهذا مذهب الجمهور خلافا للحنفية، فإن الجمهور قيدوا عتق الرقبة في الكفارات بالإيمان لآية كفارة القتل، رقبة مؤمنة، فقيد بذلك كفارة اليمين وكفارة الظهار وكفارة المجامع في نهار رمضان بهذا. قالوا لأنه قد ذكر في موضع أنها تقيد باليمين بالإيمان، فلذلك يجرى الإيمان على جميع العتق في الكفارات. الأحناف قالوا لا، لا يحمل المطلق على المقيد، والراجح والله أعلم هو مذهب الجمهور في هذا. نقف يا أحبة عند القاعدة الحادية عشرة، يعني انتهينا الآن من القاعدة العاشرة في المقصد الرابع، وموعدنا بإذن الله سبحانه وتعالى لننتهي من المقصد الرابع في المجلس الخامس، في المجلس القادم عفوا، الخميس القادم بإذن الله سبحانه وتعالى. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، اللهم أحينا بالعلم وأمتنا في زمرة الحبيب وعلى عقيدة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. كما عودنا الشيخ مصطفى حفظه الله، أنزل رابط الحضور للمجلس هذا، المجلس 30، من أراد أن يسجل فالرابط الآن بين يديه. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.